صلى الله على محمد وآله الطاهرين. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق صهو ذو ضمير مستكن. يتحدث عن الخبر بعدما قال بأن الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة، واشترط في الجملة الخبرية أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الرابط هو أحد أمور أربعة: إما أن يكون الضمير، وإما أن يكون إعادة المبتدأ بعينه، وإما أن يكون اسم إشارة، وإما أن يكون العموم أو الدال على الجنس، شمول أفراد الجنس كزيد نعمل ولد، أو أن تكون الجملة الخبرية المعنى هي نفس المبتدأ، فعند ذلك لا نحتاج إلى وجود رابط في هذه الجملة، إذ أن معنى الجملة الخبرية هو معنى المبتدأ، فيكفي في الرابطية هو المعنى المتحد بينهما. الآن يتحدث عن الخبر إذا كان مفرد. الخبر إذا كان مفرد يقسمه إلى قسمين، فيقول الخبر المفرد إما أن يكون مفردا جامدا، وإما أن يكون مفردا مشتقا. المفرد الجامد كقولنا أسد، زيد أسد، أسد هذا جامد، لأنه علم على حيوان أو اسم جنس، اسم الجنس أو العلم شيء جامد، ليس مشتق، ليس مأخوذ من شيء معين، فلفظة أسد جامدة، ليست مشتقة، ليست مأخوذة من نار في اشتقاء. أو قولك أخوك، في قولنا زيد أخوك، فأخوك وأسد هذان لفظان جامدان، هذان اللفظان الجامدان يقول لا يشتملان على ضمير، لا يوجد فيهما ضمير أو عبد بتعبير صاحب المنظومة وصاحب الأرجودة ابن مالك، أنهما فارغان، فارغان أي لا يشتملان ولا يحتويان على ضمير يعود على ماذا؟ يعود على المبتدأ. فعندما تقول زيد أسد، أسد جامد، جامد فهو طائر لا يوجد فيه ضمير. زيد أخوك، أخوك أيضا اسم جامد فهو طارق أي لا يوجد فيه ضمير يعود على المبتدأ. ولا يأتي الإشكال، لأن الإشكال يأتي إذا كان الخبر جملة، الجملة بما أنها يمكن أن تكون مستقلة بنفسها تنخاف عليها من أن تنزلت ولا تكون تابعة للمبتدأ، فلا بد أن نربطها بالمبتدأ، نربطها برابط حتى هذا الرابط يوصلها بالمبتدأ. أما هذا المفرد فلا يمكن أن يكون مستقلا، فلا نخاف عليه من أن يكون مستقلا بنفسه، فبما أنه مفرد فهذا المفرد لا داعي لأن نوجد رابط حتى نربطه بماذا؟ بالمبتدأ. وجوده وهو لا يشكل استقلالية في نفسه، وجود بهذا الشك بأنه مفرد يحتاج إلى شيء معه حتى يكون كلام، وجود بهذه الحالة يكفي أنه ماذا؟ أنه يكون راجعا إلى ما قبله. أما الجملة عندما نقول زيد قام عمرو، فزيد هذا مثل قام عمرو، هذه جملة بما أنها خليت من الضمير إذن أصبحت مستقلة بنفسها، لا يوجد شيء يربطها بمن؟ بزيد، فنخاف من هذا الاستقلال فنوجد رابط، نقول زيد قام عمرو صديقه، مثلا أو زيد قام أبوه، فوجود الرادود لأن الجملة يمكن أن تكون مستقلة بنفسها، حتى لا تكون مستقلة بنفسها ولا أحصل على قرار يوجد رادود. أما زيد أسد فأسد لفظة أسد وحده لا تدل على كلام، فلا تكون مستقلة، أي لا يحصل السكوت عليها وحدها، فعندما نطرقها من الضمير أو لا نقول بأنها تشتمل على ضمير، لأننا لا نحتاج إلى هذا، يرتبها بذلك. يقول والمفرد الجانب فارغ، ولكن إذا كان المفرد مشتاق، زيد قائم، لفظ قائم هذا خبر مفرد، هذا المفرد مشتاق لأن قائم على قول بعض النحاة وهم البصريون أن قائم معصوم من القيام، وعلى قول أبناء الكوفة رأس الكوفيين أن قائم معصوم من قامة من فعل قام. المهم أن قائم سواء كنا بصريين أو كنا كوفيين، قائم معصوم من مادة مشتق، فقائم يقول في هذا المهم، وإن مشتق فهو ذو ضمير مستتر، مستتر أي مستتر مخفي، زيد قائم أي قائم هو. لماذا وجد فيها الضمير؟ يقول لأن قائم ليس جملة، صحيح أنه ليس بجملة، ولا يخاف منه أن يكون مستقلا بنفسه، ولكنه بما أنه يشبه قام أو يشبه يقوم، يشبه الفعل المضارع، يشبه الفعل المضارع يقوم، فلأجل شبهه بالفعل المضارع أعطيناه وأوجدنا فيه ضميرا مستتر، لكن هذا الضمير المستتر ما نقول بأنه رابط، ما نحتاج إلى هذا، ولكن لأنه يشبه الفعل المضارع، لأن الاسم فاعل يشبه الفعل المضارع، أو اللفظ يشبه الفعل، فلأجل شبهه بالفعل والفعل دائما يحتاج إلى قائم، فنقدر في الفاعل أو في المفرد المشتاق ضميرا مستترا. تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما إذا كان مفرد المفرد إما يكون جامد ليس له مادة اشتقاق، أو يكون مشتقا له مادة يشتق ويؤخذ منها. فإن كان الخبر جامدا فذكر المصنف أنه أي أن الخبر الجامد يكون فارغا خاليا من الضمير، نحو زيد أخوك لا يوجد فيها ضمير، لعلك تقول نعم يوجد فيها وهو الكاف، أقول لا، ضمير بحيث أنه يعود على من؟ على المبتدأ، ضمير موجود فيها، هذا الضمير ليس مشكلا ولا يكون مضاف اليه، يعني لا يكون كلمه ثانيه، الذات اصبح مكون لكلمه ثانيه مضاف اليه، وهذا ضمير الخطاب، بينما نريد ضمير يعود على من؟ على المبتدا، لا يوجد فيها ضمير يعود على المبتدا. زيد اقول شيء، وذهب الكسائي، كسائي رئيس مدرسة الكوفية، والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير حتى الجامد، فيه ضمير، أقول فيه ضمير، يقول أين الضمير؟ يقول الآن غير ضمير، فيه ضمير، والتقدير زيد أقولك هو، زيد أقولك هو، نقول ماذا؟ لأنه حتى في نظورنا حتى مفرد المشتاق لو ترك لنا المجال لما قلنا بأن فيه ضمير، لا نحتاج إلى ضمير، لأن الحاجة إلى الضمير مرجعها أنه يكون واصلا ورابطا بين الخبر وبين المبتدأ. أما في حالة كون الخبر مفرد لا نحتاج إلى رابط، فإنما جعلنا المشتاق فيه ضمير لأنه يشبه جعلنا فيه ضمير. أما أن تقول أن المفرد الجامد أيضا فيه ضمير لا يمكن أن نقبل ذلك، فنقول هذا تكلف زائد. أما البصري فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتاق، البصريون بالصبر في المنزل. قالوا هذا الجامد أحد شيئين، إما أن يكون جامدا جمودا محضا، جمود خالص، جمود خالص بحيث لا يدل على معنى مشتاق. بعبارة أوضح، هذا الجامد تارة يقصد به معنى هذا المعنى هو المشتق، ودارة هذا الجامد يقصد به معنى هذا المعنى هو الجامد، فيكون جمود محض. عندما أقول لك زيد هذا، زيد هذا، لفظة هذا جامدة مشتقة جامدة، ولكنها ضمنت أو شغلت معنى هذا المعنى هو مشتاق. ماذا أقصد بقول زيد هذا؟ أي زيد المشار إليه، كلمة المشار إليه مشتركة. فإذا لفظة هذا وإن كانت جامدة إلا أنها أصبحت متضمنة ومشوبة معنى هذا المعنى هو مشتق، فلا بأس أن أقول هذا فيه ضمنة، لا بأس، بلحاظ نظر المعنى المقصود. المعنى المقصود هو مشتاق، فإذا لا بأس أن أقول في هذا غير بلحاظ المعنى المقصود. أما إذا كانت الكلمة جامدة جمودا محض خالص ليس مقصودا بها معنى المشتاق، فلا داعي ان نحملها فوق ما تتحمل، ونقول انها تشتمل على ضمير. اما البصريين فقالوا اما ان يكون الجامد متضمن المعنى المشتاق او لا، فان تضمن معنى المشتاق فنقول انه متحمل من ضمير. زيد اسد، ماذا تقصد باسد؟ اسد تقصد حيوان مفترس؟ تقصدين باسد حيوان مفترس؟ تقصدين باسد ملك الغابه؟ هنا في الكلام زيد الأسد، أي زيد الملك الغالب، لا نقصد بأسد شجاع. إذا أسد لفظها جامد لكن معناها مشتاق، فهذه اللفظة تضمنت معنى المشتاق، فلا بد أن تشتمل على ضمير زيد أسد، أي زيد شجاع، وشجاع مشتقة، نقول إن الشجاعة. فإذا زيد أسد هو، فقدرنا هو بلحاظ المعنى المقصود، أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معنى لا يتحمل الضمير، كما يمثل زيد أخوك، أخوك لا يقصد بها معنى مشتق، زيد أخوك أخوك لا يقصد بها معنى مشتق، فإذا لا تتحمل الضمير. وإن كان مشتقا ذكر المصنف، إذا كان الخبر المفرد مشتاق تذكر المصنف انه يتحمل الضمير، فهو ضمير مستقل نحو زيد قائم، اي زيد قائم هو هذا اذا لم يرفع الظاهره، يعني هذا الحكم ان المفرد المشتاق يتحمل ضمير وفيه ضمير مستتر إذا لم يكن فاعل هذا الخبر المفرد المشتاق لم يكن اسم ظاهرا. أما إذا كان اسم ظاهرا، مثلا زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، فقائم أين فاعلها؟ أبوه. فإذا كانت قائم رفعت بهذا الاسم الظاهر، رفعت هذا الاسم الظاهر وهو أبوه، فإذا فيها ضمير، قائم فيها ضمير أو ليس فيها ضمير؟ ليس فيها ضمير، لأن الضمير إذا وجد فيها يكون فاعل، بينما هذا الاسم الظاهر هو فاعل، فأغنانا عن الضمير. واضح؟ فإذا نحن نلتزم بأن المفرد المشتاق يتحمل الضمير إذا كان الضمير هو الفاعل. أما إذا كان فاعل هذا اسم المشتاق المفرد الخبر إذا كان اسم ظاهر، فإذا لا يحتاج إلى ضمير، إذ أن الضمير لو وجد كان فاعل، وهذا هو فاعل، فلا يكون فاعلان لعامل واحد. هذا إذا لم يرفع هذا الحرف، إذا لم يرفع اسما ظاهرا، وهذا الحكم انما هو بالمشتق الجانب مجال كاسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبه واسم التفضيل. هذا المشتاق الذي له حكم الفاعل بجانب مجال التأكيد مثل اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه التفضيل تعمل عمل التأكيد لها هذا الحكم الذي يقدر فيها ماذا؟ يقدر فيها ضمير. أما ما ليس جاريا من جلسة من المشتقات فلا يتحمل ضمير كأسماء الآلة. ما معنى اسم الآلة؟ الآن آلة الكتابة القلم يقال له آلة الكتابة، المفتاح يقال له آلة الفتح، صحيح؟ أي يقال له اسم الآلة، مفتاح هو اسم لآلة الفتح، القلم اسم لآلة الكتابة وهكذا، المطرقة اسم لآلة الضار، المضراب اسم لآلة الضار، هذا يقال له اسم آلة. فلو قلنا هذا مفتاح، هذا مفتاح، مفتاح فيها ضمير أو ليس فيها ضمير؟ أولا مفتاح مشتق أو جامد؟ مشتق يا أخي من فتح ومن الفتح، فالمفتاح مأخوذ من الفتح أو مأخوذ من فتح، فإذا هو خبر مشتاق. هذا الخبر المشتاق هل هو متحمل للضمير فيه ضمير أو ليس فيه ضمير؟ يقول ليس فيه ضمير. لماذا؟ لأنه وإن كان مشتقان إلا أنه يقوم مقام الجانب، يقوم مقام الجانب لأنه يطلق على شيء ما فكأنه أصبح علما على شيء معين، كأنه اسم جنس، فهو اسم جنس حاله حال أسد، حاله حال رجل، اسم جنس. غاية الأمر أن رجل يطلق على أفراد الإنسان، أفراد الرجال، أفراد الإنسان يذكرون، بينما المفتاح يطلق على أفراد آلات الإنسان، فتح الأبواب أو كذا. يقول أما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح، وهذا غير بصير لأنه مشتق من المصدر ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مفتاح، فمفتاح فيها ضمير؟ يقول لك لا، لم يكن فيه ضمير. وكذلك ما كان، يعني وكذلك الخبر المفرد المشتاق الذي جاء على صورة مفعل وقصد به اسم الزمان او المكان، وقصد به الزمان او المكان كما الماء، فانه مشتق مأخوذ من الرامي ولا يتحمل ضميرا. فاذا قلت هذا مرمى زيد، هذا مرمى زيد يعني هذا مكان ولي زيدين، او هذا زمان ولي زيدين، على كل حال مهما قصدت به مكان او زمان، فهنا بما انك قصدت به مكان او زمان فهو بعيد عن الفعل، هو بعيد عن الفعل لا يجري مجرى الفعل، وبالتالي لا يتحمل الضمير. تريد مكان ولي زيد بعد ناقطين، او زمان رمي زيد، هذا الزمان هذا اليوم مرمى زيد، او هذا الوقت مرمى زيد، هذا المكان مرمى زيد. تريد مكان رمي او زمان رمي؟ كان الخبر المشتق صحيح مشتق لانه مأخوذ من الرامي او من رميه، فمأخوذ من الرمي ولكن لا ضمير فيه، وإنما يتحمل المشتق الجاري والجاري، الجاري والجاري، وإنما يتحمل المشتق الجاري وأصله الجاري، لكن الضم مقدر للاستبقاء، الجاري مجرى الفعل يتحمل هذا الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفع المفرد الخبر المشتق ظاهرا اسما ظاهرا ك كقولنا زيد قائم الضمير لم يتحمل ضميرا، بل لا يجوز ان يتحمل ضمير لان الضمير هو فاعل. الان جاء الفاعل يقول اسم الظاهر، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، او مثالنا زيد قائم ابوه، فغلاماه مرفوع بقائم، فقائم لا يتحمل ضميرا ليس فيه ضمير. وحاصل ما ذكر ان الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكثيرين. مطلقا ما هو مطلقا؟ يعني سواء كان مضمنا، سواء كان مشردا بمعنى المشتق، او كان جامدا جمودا محكا، سواء قلنا زيد الاسد او زيد الاخوك، عند الكثيرين ان هذا الخبر وهو اخوك او اسد فيه ضمير. ولا يتحمل ضميرا عند البصريين الا ان أول بالمشتق، إلا إذا قطبنا به معنى اللاقب أسدال على المعنى المقصود والمشتق. زيد الأسد أسد قطبها به شجاع، شجاع مشتق. وإن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، إذا لم يرفع ظاهرا، وكذلك يتحمل الضمير إذا كان جاريا مجرى الفعل. زيد منطلق، صحيح منطلق، اي زيد منطلق بلا فمنطلق يجري مجرى الفعل، وكذلك لم يرفع اسم ظاهرا، فان لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا. هذا مفتاح، مفتاح اسم مكان، اصلا اسم عالي، هذا اسم الاله، لم يجري مجرى الفعل يعني لا يعمل عمل الفعل، فاذا بما انه لا يعمل عمل الفعل اذا لا حاجه ان يتحمل ضمير. وهذا مرمى زيد، مرمى إذا أردنا به المكان أو الزمان، فلا يتحمل الضمير. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هذا البيت يحتاج إلى تأمل قليل حتى تستوعبوا معناه. يقول الآصل في الخبر أن يأتي لأجل المبتدأ، العاصي في الخبر أن يأتي ويقصد به أن يسند إلى المبتدأ. عندما أقول زيد قائم فإنما جئت بلفظة قائم حتى أسندها إلى زيد، هذا هو. أحيانا أنني أأتي بالخبر ولا أريد أن أسنده إلى، ولا أريد أن أجعل معناه راجعا إلى المبتدأ، ولا أريد أن أجعل معناه راجعا إلى المبتدأ، وإنما أريد أن أجعل معناه يرجع إلى شيء آخر غير المبتدأ. فيقول لدينا حالتان من الخبر، طارة نأتي بالخبر ونريد أن نسير معناه راجعا إلى المبتدأ، فيكون الشيء جاريا على أصله، ودارة يكون الخبر يؤتى به لا لكي يسير ويجعل معناه للمبتدأ يعني لما هي له أي للمبتدأ، وإنما يجعل معناه لشيء آخر. هذا الخبر مع الشيء الآخر معناهما جميعا يكون للمبتدأ. يقول إذا فهمتم هذه القاعدة نأتي ونطبق البيت. يقول وأبرزنه مطلقا، أي أبرز الضمير الذي اشتمل عليه الخبر المفرد المشتاق. ألم نقل بأن الخبر المفرد المشتاق فيه ضمير؟ يقول هذا الضمير الذي اشتمل عليه الخبر المفرد المشتاق أبرزته مطلقة، يعني لا بد أن تظهره في اللفظ، لا بد أن تظهره ملفوظا به. متى؟ حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، ما ليس معناه له محصلا. الآن زيد قائم هو، لاحظوا زيد قائم هو قائم، لفظ قائم معناها محصل لزيد أو لغير زيد، لزيد. فهنا يقول أنت بالخيار، يجوز أن تقول زيد قائم هو ويجوز أن تقول زيد قائم، فإضافة الضمير ليس على سبيل الوجود. ولكن لو قلت هذا المثال زيد، نعم زيد هند ضاربها، زيد هند ضاربها، وزيد عمرو ضاربه، زيد هند ضاربها وزيد عمرو ضاربه، زيد هند ضاربها. الآن الضارب زيد هند ضاربها، فالضارب ضاربها، ضاربها يعود على من؟ يعود على من؟ زيد هند ضاربها. فالضارب الضمير الموجود في ضارب هو، يعني زيد هو الذي ضرب هند، زيد هند ضاربها. ضارب كلمة ضارب الآن هي محصلة لزيد أو لهند، في اللفظ، في اللفظ الآن زيد هند ضاربها، فلفظ ضارب أصبح خبرا عن من؟ عن هند، صحيح؟ لم يؤت به لكي يصبح خبرا عن زيد. يقول في هذه الحالة مع أن الاشتباه واللفظ مأمون، مأمون يعني كيف؟ يعني نعلم بأن فاعل ضارب هو راجع على زيد، زيد هند ضاربها أي هو. فهنا فاعل ضارب معلوم وهو ضمير يرجع على زيد، فنعلم أن الضارب هو زيد. ولكن هذه الجملة الثانية زيد عمرو ضاربه، زيد عمرو ضاربه. الآن من الضارب ومن المضروب؟ زيد عمرو ضاربه، فلا نعلم أن زيد هو الضارب أو زيد أصبح ضعيفا فأصبح مضروبا، لا نعلم. بواقع الأمر فحصل انتباه واشتباه. يقول في حالة الانتباه والاشتباه هو يتأكد وجوب إظهار الضمير، فتقول زيد عمرو ضاربه هو، هو. فهنا أدركت الضمير هو، يتقصد به أن يعود على من؟ على زيد، فيكون زيد هو الضارب. ولكن في كلتا الصورتين هاتين نجد أن هنا جامع بينهما، وهو أن الخبر معناه ليس مبنيا أو لم يجعل خبرا عن المبتدأ، وإنما جعل خبر هذا المفرد المشتق زيد ضارب، هذا المفرد المشتق وهو ضارب جعلناه خبر عن زيد. ولكن عندما نقول زيد هند ضاربها أو زيد عمرو ضاربه، فضارب في هاتين الجملتين لم نجعله خبرا عن زيد، وإنما جعلناه خبرا عن من؟ عن غير زيد. فيقول في هذه الحالة معنى ضارب لم يكن محصلا ولم يكن لما بني له، لم يكن لزيد، لم يكن خبرا لزيد. فهنا يجب عليك أن تبرز ماذا؟ يجب عليك أن تبرز الضمير، سواء علم اللفظ والاشتباه وعلم الضارب في قولنا زيد هند ضاربها، فيجب أن تقول زيد هند ضاربها هو، أو لم يعمل، أو لم يعمل الناس الاشتباه وحصل الاشتباه لأن الضارب هو زيد أو عامر في قولنا زيد عمر ضارب هو، فتقول هو. لاحظوا البيت يقول وأبرزنه مطلقا، وأبرزنه يعني أظهر الضمير مطلقا، مطلقا يعني سواء أمن الناس والاشتباه أو لم يعمل الناس. حيث تلا يعني حيث جاء هذا المفرد المشتاق بعد شيء ليس معناه له محصن، يعني جاء هذا المفرد الجامد وهو ضارب بعد كلمتين، هذه الكلمة لم نجعل هذا المفرد المشتاق معنى هذا المفرد المشتاق لم نريد أن نجعله بهذه الكلمة، في اللفظ هو خبر عن هذه الكلمة، لكن في المعنى هو ماذا؟ المعنى هو راجع إلى المبتدا. زيد جند ضارب، لاحظوا ضارب جاءت بعد شيء مهم، هذا الشيء معنى ضارب لم يكن محصلا لها، لم يكن محصلا للهم. وكذلك في قولنا زيد عمر ضارب، فضارب جاءت بعد عمر، فضارب جاءت بعد شيء معنى ضارب لم يكن محصل لعمر، لأن الضاربية ليست لي عمر وإنما هي لمن لجهة. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، أي أبرز الضمير الذي يوجد في المفرد الخبر المشتاق أبرزنه مطلقا، أي في حالة أمن النفس والاشتباه بأن علمنا أن الموصوف هو كذا أو كذا أو لم نعلم. مثال الأول زيد هند ضارب، فنعلم أن الضارب هو زيد، يقول أبرز الضمير هنا قل زيد هند ضارب هو قل هو. أو في حالة عدم أمن اللبس والاشتباه فتقول زيد عمر ضارب هو، إذ لا نعلم أن الضارب هو زيد أو عمر، فلا بد أن تظهر الضمير حتى ماذا؟ حتى نعلم أن الضارب زيد أو عمر. فإذا قلت زيد عمر ضاربه، إذا قلت هو فنعلم بأنه ماذا؟ فنعلم بأنه ترجع على زيد، فيكون زيد هو الضارب. يقول وأبرزن مطلقا حيث تلا، يعني حيث جاء اسم الفاعل أو جاء هذا الوصف المشتاق بعد شيء ليس معنى هذا المشتاق محصل له، واضح مسوقا له. إذا جرى الخبر المشتاق على من هو له، يعني إذا جاء الخبر المشتاق خبرا لمن هو في الواقع وصف له، زيد قائم، القائم هو خبر عن زيد وهو وصف لزيد، صحيح؟ إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير أو استتر الضمير فيه نحو زيد قائم، فقائم جرى على زيد يعني أصبح خبرا لزيد في اللفظ ومعناه محصل لزيد، استتر قائم في اللفظ خبر عن زيد وفي المعنى الموصوف بالقيام هو من؟ وقال جرى قائم على من هو له، يعني أصبح قائم خبرا لمن هو صفة له بهذا الشكل. أو هو لو أتيت بعد المشتاق بلفظة هو بعد قائم جئت بلفظة هو أو بنحوه وأدركته فقد زيد قائم هو فقد جوز في وجه أحدهما أن يكون هو تأكيد للضمير المستتر زيد قائم هو، فهو تقول ضمير المستتر مؤكد للضمير المستتر موجود في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم يكون هو نفسه الضمير المستتر ولكنه أصبح ظاهرا منفصلا فأصبح هو الفاعل. هذا إذا جرى الوصف وأصبح خبرا لمن هو له، فهمت بين هذه العبارة؟ فالآن زيد قائم فقائم وصف لمن؟ لزيد. يقال زيد أو يقال قائم وصف لزيد، قائم لزيد، قائم لزيد يعني وصف لزيد، وكذلك جاء على زيد يعني أصبح خبرا لزيد، فهو في اللفظ وفي المعنى قائم يقدم ومعلوم لزيد. ولكن زيد هند ضاربها فضارب في معناه راجع لزيد، ولكن في نفسه راجع لهند الخبر عن هند. فيقال جرى ضارب جرى على غير ما هو له، يعني اصبح خبرا لغير من قصد به معناه، لغير ما هو صفه له. فان جرى على غير من هو له، فان جرى يعني فان جاء هذا الوصف خبرا لغير مرسلته الاصلي وهو المراد بهذا البيت، وجد ادراج الضمير سوى امن اللام سوى الاشتباه او لم يؤمن. فمثال ما امن فيه اللفظ يعني عرف صاحب الوصف الحقيقي من خلال اللفظ زيد عمرو زيد هند ضاربها هو، فتبرز هو تقول هو. ومثال ما لم يؤمن فيه اللفظ لولا الضمير، يعني لولا وجود الضمير لم نعمل اللفظ، لو وقعنا في الاشتباه زيد عمرو ضارب هو، فببركة لفظة هو علمنا بأن الضارب هو زيد، فيجب إبراز الضمير في الموضعين، في موضع أمن اللبس وفي موضع عدم أمن اللبس عند البصريين. وهذا معنى قول ابن مالك وعبر جنه مطلقة مطلقة، أي سواء من اللبس والاشتباه قولا يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران، إذا أمن اللبس لا داعي لماذا؟ لا داعي لإبراز الضمير، يجوز لك أن تبرز الضمير ويجوز لك أن تخفي الضمير كالمثال الأول وهو زيد الهند الضارب وهو، فإن شئت أتيت به وإن شئت لم تأت به، وإن خيف اللبس والاشتباه وخيف أن القارئ يشتغل في معرفة صاحب الوصف الحقيقي من وجد إبراز الضمير كالمثال الثاني. فإنك في المثال الثاني وهو زيد عمرو ضاربه لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضارب زيد، واحتمل أن يكون فاعل الضارب عمرو، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل، تعين أن يكون زيد هو الفاعل. لماذا؟ لماذا زيدون؟ هذا سؤال، وهذا طبعا من المواضع التي يمتحن فيها الطالب بأنه فهم الألفية أو لا، من جملة المواضع التي يمتحن فيها الطالب هذا الموضوع. يقال له اشرح هذا البيت وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. الآن نأتي بالإجابة على هذا السؤال، زيد عمر ضاربه هو، لماذا قبل إبراز الضمير نحتمل الوجهين زيد والفاعل للضرب أو عمر والفاعل للضرب؟ بعد إبراز الضمير تعين أن الفاعل للضرب هو من؟ هو زيد. كيف علمنا؟ كيف تعين لدينا أن فاعل الضرب هو زيد؟ نقول لأننا تقدم أن أخذنا أن الجملة إذا وقعت خبر يجب في هذه الجملة أن تكون مشتملة على رابط يربطها بمن؟ بالمبتدا. فنأتي ونقول زيد عمرو ضاربه، زيد مبتدا أول مرفوع بالابتداء وعلامة وضعه الضمة الظاهرة على آخره، عمرو مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة وضعه الضمة الظاهرة على آخره، ضارب خبر للمبتدا الثاني مرفوع وهو مضاف والهاء مضاف إليه، الهاء مضاف إليه. هذه الجملة الآن مكونة من مبتدا ثاني وخبر، مبتدا ثاني وخبر، ضاربه زيد عمرو ضاربه ضاربه الهاء تعود على زيد اذا كانت تعود على زيد فهكذا يكون المعنى زيد عمرو ضربه ضرب زيد يعني زيد عمرو ضربه ضرب زيد هذا المعنى الكلام فضاربه الهاء مضاف اليه الهاء مضاف اليه فنأتي بهو نأتي بهو عندما يترك الضمير بدون أن نأتي بهو فهذا الضمير المضاف إليه يمكن أن نجعله عائد على شيء زيد عمرو ضاربه فالضمير يكون عائد على زيد ويمكن أن يكون الضمير المضاف إليه يعود على عمرو ولكن عندما نقول زيد ضارب عمرو ضاربه هذه الجملة عمرو ضاربه تحتاج إلى رابط يربطها ويتعين فيها فنقول هو فعندما تقول هو يعلم أن هذا الضمير وهو هو يربط الجملة كلها كل هذه الجملة يربط الجملة كل هذه بزيد بالمبتدأ فيكون رابطا لهذه الجملة بالمبتدأ وهذا الضمير ضمير رافع ضمير رافع فنحن نحتاج إلى رابط يربط ماذا؟ يربط هذه الجملة بالمبتدأ لا نحتاج إلى ضمير يعود على من على عامر لأن عامر فيه ضمير زيد ضاربه فعامر فيها ضمير وهو إذا قلنا أن نقول ها لا أو نقول ماذا؟ نقول إذا رجعنا لها على زيد نقول في ضار الضمير تقديره هو في ضاره ولكن هذا الضمير المقدر الموجود في ضارب قد يعود على زيد وقد يعود على عمرو إذا أظهرناه علمنا بأنه يعود على زيد يربط هذه الجملة بزيد فيكون زيد هو الفاعل لوجود الضمير الذي يربط الجملة بالمبتدا فلو لم تقل نعم يقول فإنك لو لم تأتي بالضمير فقل زيد عمرو ضارب يحتمل أن يكون فاعل الضارب زيد يحتمل أن يكون عمرو فلما أتيت بالضمير فقل زيد عمرو ضارب هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل تعين أن يكون زيد هو الفاعل واختار المسمى في هذا الكتاب مذهب الكوفيين مذهب البصريين ولهذا قالوا أورزنه مطلقة يعني سواء خيط اللاف أو لم يخاف واختار المسنف غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد استماع والناقل استماع عن النقل عن العرب بمذهب الكوفيين فمن ذلك قول الشاعر قول دوم ناجد بانوها وقد علمت بكنه بحقيقة ذلك بكنه ذلك عدنان وقحطان الشاهد قوم ذو الماجد بانوها وحدث الضمير من تصد ما قالهم فلم يدرس الضمير وهنا لم يدرس الضمير لأنه لم يؤمن أو لأنه أمن اللف والاشتباه فالتقدير بانوها هم بحيث الضمير لأن اللف في تعليق جيدة لعبد الحميد لتقدير البيت صفحة 207 في الحاشية السطر الثالث قبل البيت وانت لا يقول تقدير البيت وأدرس ضمير الخبر المشتاق انت لا تكتب انت لا الخبر ورسمة وضحته عنه لكن العبارة مكتوبة امتلأ الخبر الخبر يعني ضارب امتلأ الخبر اسم الفاعل المشتق ان جاء الخبر بعد مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر ليس معنى ضارب محصلا بذلك المبتدأ صحيح يعني ما وضح صورة البشاء وضبطوا على العبارة الآن زيد عمرو ضاربه فضارب هذا هو الخبر جاء بعد مبتدأ وهو عامر هذا الخبر معناه ليس محصل يعني ليس مقصود به أن الضاربية ثابتة لمن لعامر وإنما معناه معنى ظاهر محصل وثابت لمن؟ لزيد. هذا المقصود. وقد عبر الناظم في الكافية عن هذا بس معنى يعني يبدو ان الناظم اذا ما يسمى استطاعة فيأتي بالمعنى بسهولة. طبعا الشعر في صعوبة في الاتيان بالمعنى بسهولة. قد عبر الناظم في كتاب في الكافية عن هذا المعنى بعبارة تالي من هذا الاضطراب والقلق، وذلك قوله وإن تلا، لاحظوا هذا البيت فنكون أفضل، وإن تلا تلا فعل تلا من؟ وإن تلا الخبر المشتاق مثل بعرض في المثال، وإن تلا غير الذي تعلق به زيد عمر ضاربه. الضارب تلا عمر، وضارب لم يتعلق بعمر، يعني معناه ليس معلق وليس حصلا لعمر. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي شرط ذاك، يعني شرط إبراز الضمير لا يؤمن الله ورأيهم حسر. وقد أشار الشرح بعقيل إلى اختيار الناظم في غير في من كتبه لمذهب الكوفيين في هذه المسألة. وأنت ترى يقول في آخر هذين البيتين أن مذهب الكوفيين ورأيهم حسن، يعني كان يختار. نختفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.